أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تذهب لبيت أهلها لتقضي شهرا عندهم ثم ترجع؟ لا ما تخرج إلا لحاجة ضرورية ليس هناك من يقضيها، أو طبيب علاج ضروري، والمستحب أنها تخرج في الليل، أو لطلب معيشة كأن تكون عاملة في مكان ولم تعط إجازة، وإذا جلست فصلت من العمل وانحرمت من هذا المورد الذي تعيش عليه، فإنها تخرج متسترة وتعمل ثم تعود وتمكن في بيتها. أما تخرج زيارات أو لعمرها أو حج أو مسجد صلي فيه فلا. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: قال زوجتي حملت وبعد شهرين سقط حملها، يقول: ما حكم الدم الذي يخرج منها بعد كل 3 أيام أو 4 أيام؟ المرأة إذا أسقطت دون 4 أشهر، يعني الذي المدة التي يتبين بها خلق الإنسان، إذا أسقطت في هذه المدة 2 أو 3 شهور فإن هذا الدم لا يعد نفاسا ولا يعد حيضا ولا يمنعها من شيء، تصوم وتصلي ولا تمنع من شيء، يعني لا يقاس على الحيض ولا على النفاس. وزوجها إذا أرادها أيضا لا تحرم عليه، لكنها كلما جاء الوقت وقت الصلاة توضأت وتحفظت وصلت، ما تتوضأ ما دام معها دم، ما تتوضأ إلا إذا أذن المؤذن، إذا دخل الوقت، من أجل أنها تتوضأ وتحفظ وتصلي، فلو خرج منها شيء تكون معذورة، مثل من به سلس بول أو نزيف، نسأل الله العفو والعافية. فهذه أحكام اللي معه حدث دائم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل ورد فضل في صيام شهر الله المحرم؟ سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصيام أحب إلى الله؟ قال: أحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم بعد رمضان، أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي تسمونه عاشورا، أفضله اليوم 10 والـ9 أو 10 و11، ومن صام وأكثر فيه الصيام فهو على السنة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.